الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأفاضل، أخذنا في الدرس الماضي تغسيل الميت وتكفينه، وأما درس اليوم فهو حمل الجنازة واتباعها والصلاة عليها ودفنها، ثلاثة مسائل. أما حمل الجنازة واتباعها فهو فرض على الكفاية، ومعنى فرض كفاية أي واجب إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: حمل الجنازة فرض على الكفاية لا خلاف فيه. وقال رحمه الله: أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنازة وحضور دفنها. وهذا خاص بالرجال دون النساء، فالنساء لا تحمل الجنازة ولا تتبعها. قال في المجموع: ولا يحمل الجنازة إلا الرجال، ولا خلاف في هذا. ودليل هذا قول أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى، وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. واتباع الجنازة فيه أجر عظيم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليه فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قراط مثل أحد. وحمل الجنازة يكون على الأعناق، أي تحمل على الأعناق، ويحملها من الرجال أربعة أو أكثر على حسب الحاجة. ويكره التزاحم على النعش، يكره التزاحم على النعش. قال ابن حزم رحمه الله: لا يجوز، لأنه بدعة لم تكن من قبل. وقال قتادة: شهدت جنازة فيها أبو السوار فازدحموا على السرير، فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب رسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ كان الرجل منهم إذا رأى محملا حمل، وإلا اعتزل ولم يؤذي أحدا. ويستحب الإسراع عند السير بالجنازة، بل بعض العلماء يوجب الإسراع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة، إلا أن يخشى من إسراع انفجار الميت أو تغيره فيتأنى. قال الشافعي في الأم: ويمشي بالجنازة على أسرع سجية مشى. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، يمشون هنية هنية خطوة خطوة، قال: فبدعة مكروهة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة رضي الله عنه يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نرمل رملا، يعني الرمل سدة الإسراع بقدر ما يستطيع الإنسان أن يسرع. ويحرم اتباع الجنازة بأمرين اثنين، هذان وردا في النص، وبالجملة يحرم أن تتبع بما يخالف الشرع. الوارد في الشرع رفع الصوت بالبكاء خلفها، وإتباعها بالبخور. فعند الإمام مسلم قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وعند ابن ماجه أوصى أبو موسى حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر أي بمبخر. وقال قيس بن عباد: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. ورفع الصوت عند العلماء يشمل الذكر ويشمل التكلم ويشمل البكاء، لأن بعض الناس إذا تبعها جعلوا يهللون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا مخالف لما اتفق عليه العلماء. قال ابن تيمية في الاختيارات: ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، يعني قراءة القرآن. وذلك بعض الجنائز حين تتبع بمكبرات صوت وتلاوات لقراء مشاهير هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في الأذكار قال: واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة. قال: فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال يتفكر في بصيره في حاله وفي حال الميت. قال: فهذا هو الحق، فلا تغترن بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنهما معناه: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال الأعمش: كنا نشيع الجنائز فلا ندري من نعزي لكثرة الباكين. ومن السنة أن الراكب لا يسبق الجنازة، وأما الماشي فحيث شاء منها. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، ولكن الأفضل خلفها حتى الماشي، لأنه اتباع جنازة. وليس من السنة حمل الجنازة في سيارة إلا إذا ابتعد المكان وطال، هذا ما يتعلق بحمل الجنازة. أما الصلاة عليها فالصلاة عليها معلوم عندكم، فرض على الكفاية، والسنة أن تصلى جماعة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمره بها. وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة 3 أشخاص، فإذا اجتمع رجل، بل إذا اجتمع رجلان وامرأة أين يقفون؟ أسألكم إذا اجتمع خلف الجنازة رجلان، يعني الجنازة رجلان وامرأة، واحد إمام والثاني على يمينه ولا خلفه؟ جنبه. ها؟ باتفاقكم ولا في خلاف؟ حد يخالف؟ عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. أين يقف؟ وهذا يدل على أنه إذا لم يكن مع الإمام إلا واحدا فإنه لا يقف حذاءه مساويا له، إنما يقف خلفه، فصلاة الجنازة تختلف عن الصلوات العادية في هذه. فإذا كان 2 يقف الإمام ثم الثاني خلفه وليس مساويا له، هذه فائدة صح. وأما صفتها فيقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة، ودليل هذا واضح والعمل عليه مستمر. ثم يكبر عليها، وأكثر الأحاديث أنه يكبر عليها كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات. وثبت عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كبر 5، وكذا عند مسلم أنه كبر على عمي حمزة كم؟ 9. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6، وقال إنه بدري، وعلى أبي قتادة 7، وكان بدريا. وقال عبد خير كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر 6، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5، وعلى سائر الناس 4، كلها آثار صحيحة. قال ابن القيم هذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده. وقال ابن مسعود انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. والأولى أن تكون الزيادة على 4 بحسب حال الشخص ومكانته في الإسلام، وبهذا تلتئم الآثار. فإذا كان شخصا مهما ذا مكانة علمية عالية ونفع للمسلمين، فلو زيد في التكبير عليه إظهارا لمكانته فحسن. فعلي كان يكبر على السابقين 6، وعلى الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4. ولكن إذا كنت في مكان لا يعرف الناس إلا 4 لا تخالفهم، لأن ما اعتاده الناس وهو سنة، ومخالفته إن كان السنة ولكن لا تعلم تؤدي إلى فتنة واختلاف قلوب، فلا تقدم على سنة تعملها وهي غائبة عن الناس قبل أن تعلمهم، فإذا تعلموا افعل. ويرفع يديه مع التكبيرة مع كل تكبيرة، في الأولى بإجماع العلماء، في التكبيرة الأولى يرفع يديه بإجماع العلماء، وفي البواقي على الصحيح من أقوالهم. فإذا كبر الأولى قبض باليمين على الشمال كسائر الصلوات، ثم ماذا؟ هل يستفتح أم يستعيذ؟ ليس في صلاة الجنازة استفتاح، إنما يبدأ بالفاتحة، وقبل الفاتحة استعاذة وبسملة على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله، ويقرأ الفاتحة. ومن السنة أن يقرأ معها سورة أحيانا لثبوت عن ابن عباس، ولما سئل قال هي السنة. قال عبد الله بن عوف صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. والقراءة على الجنازة تكون سرية سرا. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة شاء من الصلوات الواردة الثابتة عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، لحديث أبي أمامة السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. شو معنى أخلصوا له الدعاء؟ يعني الدعاء يكون خاصا به، لا تدعو لنفسك في الجنازة إنما تدعو للميت. فمعنى إخلاص الدعاء ليس أنك تقصد به وجه الله، هذا مفروغ منه، إنما تخص الميت به. والدعاء بعد التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال شهدته وكبر على جنازة 4 ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال أتروني كنت أكبر 5؟ قالوا لا. قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكبر 4 ثم يسلم. كم تسليمه؟ ها؟ إما تسليمتين وإما واحدة. أما التسليمتان فقد جاء عن ابن مسعود التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وأما التسليمة الواحدة ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، فأكثر الأحاديث أنها واحدة، فلو كبر سلم على الجهتين فهو سنة أيضا، وكلما كثر الجمع كان أفضل وأنفع. فقد ثبت عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وفي رواية إلا غفر له، ويستحب